الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما معنى قول أهل العلم رواه البخاري معلقا؟ الحمد لله، الحديث المعلق هو ما حذف من أول إسناده راو أو أكثر، فربما يحذف الرواة جميعا ويروي صاحب الكتاب هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا سلسلة إسناد، هذا الحديث يسمى حديثا معلقا، وهو أغلب روايات الناس اليوم. فإننا في القرن العشرين نقول مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يسمى حديثا معلقا، فما حذف من أول إسناده راو أو أكثر فإنه يعتبر حديثا معلقا. وتعليق الحديث لا يدل على صحته ولا على ضعفه، وإنما لا بد من الرجوع إلى النظر في من حذفهم الراوي حتى نحكم على الحديث بالنظر إلى حالهم. وأما قولهم رواه البخاري معلقا، أي أن البخاري لم يذكر سنده كعادته في صحيحه في رواية الأحاديث التي على شرطه هو، فإنه لا يرويها إلا إذا بين رجال الإسناد منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نجد في صحيح البخاري أحيانا قوله وقال ابن عمر، وأحيانا يقول البخاري وقال رسول الله، وأحيانا يقول وفي الحديث، هذه لم يذكر البخاري أسانيدها، وقد أدخلها في صحيحه، وغالبها يكون في توضيح التراجم التي يترجم بها في الأعم الأغلب. فهذه المرويات في صحيح البخاري تسمى المعلقات، يعني ما علقه البخاري في صحيحه. وقد حاول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى أن يرد كل حديث معلق إلى إسناده، ويبين من خرجه من أصحاب الكتب الأخرى في كتابه الوصل. وأما حكم المعلقات في صحيح البخاري فإن العلماء يقولون بأن البخاري إذا جزم بالمعلق وأخرجه بصيغة الماضي كقوله ذكر حكى قال روى، فإنه يدل على أنه صحيح عنده، فما رواه البخاري بهذه الصيغة المسمات عند العلماء بصيغة الجزم فإنه دليل على صحة هذا الحديث عنده. فإن قلت وكيف يدل على صحة الحديث عنده ولم يدخله في صحيحه، فأقول هو صحيح عنده ولكن ليس على شرط كتابه، فإن هناك أحاديث قد صححها الإمام البخاري رحمه الله لكننا لا نجدها في صحيحه لأنها ليست على شرط كتابه الصحيح. وأما ما علقه البخاري بصيغة التمريض وهي صيغة المبني للمجهول كقوله قيل وذكر وحكي وروي ونقل ونحوها، فإنها تعتبر من الأحاديث الضعيفة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والله أعلم.